الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فحي الله هذه الوجوه النيرة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة، نأخذ مبحثا جديدا ولطيفا من مباحث علوم القرآن، ألا وهو قصص القرآن. إن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه القصص أيها الأحبة هي عبرة لأولي العقول السليمة ولأولي القلوب الصافية النقية التي يدخل إليها الخير، فأوعى القلوب أو أوعى القلوب للخير هي ما لم يسبق الشر إليها. فأفضل القلوب التي تعي الخير وأرجى القلوب للخير هي التي لم يسبق الشر إليها. فهذه القصص أيها الأحبة رب العزة ما ذكرها عبثا وما ذكرها للاطلاع فقط، ولكن عبرة لأولي القلوب والعقول السليمة التي تعتبر بمن مضى ومن ذكره الله سبحانه وتعالى في الغابرين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيها الأحبة، القصص في القرآن يساعد الإنسان على تلقي المعلومة ويتيسر له فهمها، لأن بالقصة يتشوق الإنسان إلى المزيد ويتشوف أكثر ويعي القصة لأنه سيعيش وقائعها وحوادثها. من أجل ذلك هي من الأساليب الممتعة التي ترسخ في الأذهان. معنى القصص: القص هو تتبع الأثر. يقال قصصت أثرا، أي تتبعت أثرا، ومن ذلك جاءت مادة القصاص. القصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل، فإن قتل يقتل وإن قطع يقطع، وغير ذلك من أنواع الجنايات التي يرتكبها الجناة. القصاص هو أيضا أن يفعل بالإنسان كما فعل، يتتبع كما فعل. وجاءت هذه المادة أيضا في قول الله تبارك وتعالى: فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان الأثر الذي جاء به. وقال تبارك وتعالى إخبارا عن أم موسى لما قالت: وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره إلى أين يذهب به. إذن فالقص هو التتبع، يتتبع الإنسان الأثر. والقصص كذلك هي الأخبار المتتبعة. قال تبارك وتعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وقال أيضا سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والقصة هي الأمر والخبر والشأن والحال. والمراد أيها الأحبة بقصص القرآن هو إخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة. وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي وتاريخ الأمم وذكر البلاد والديار وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه. أنواع القصص في القرآن أيها الأحبة، إن قصص القرآن أتى على أنواع ثلاثة. النوع الأول نجد قصص الأنبياء، والنوع الثاني نجد قصص القرآن، والنوع الثالث نجد قصصا تتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول وهو قصص القرآن الذي يتضمن دعوة الأنبياء والمرسلين وماذا لقوا من أقوامهم ومدى صبرهم في مكافحة الأمواج المتلاطمة من الضلالات والجهالات والشركيات والبدع والمخالفات. إذن في قصص الأنبياء والأحبة نجد عبراً عديدة، فترى أن رب العزة سبحانه وتعالى يذكر كيف كانت دعوة الأنبياء وما هي المشقة التي واجهوها مع أقوامهم. فتنظر مثلاً في قصة نبي الله نوح، رب العزة سبحانه وتعالى بيّن وقال: ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. بيّن رب العزة أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو قومه ويبين له عظيم وجلال الله سبحانه وتعالى وما ابتلى الله به على العباد، ويقول لهم جل جلاله: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ماذا كانت النتيجة من عنادهم ومكابرتهم؟ أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذا يعني رب العزة يذكرنا بالمشاق التي لقوها بعد هذه المدة، وهذه قصة من قصص نبي واحد من أنبياء الله عز وجل. بعد هذه المدة 1000 سنة إلا 50 عاما قال: وما آمن معه إلا قليل. تصور، وما آمن معه إلا قليل. فهذه قصص الأنبياء تبين لنا الأسس التي بنى عليها الأنبياء دعوتهم. إلى أي شيء كانوا يدعون؟ كيف صبروا على أقوامهم؟ مدى استجابة الأقوام إلى دعوة الأنبياء؟ هل أجابوا المرسلين؟ كيف واجهوا دعوة الأنبياء؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن نجد العديد من هذه الأشياء في قصص الأنبياء، ونجد أيضا المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه ورسله سبحانه وتعالى، ونرى أيضا موقف المعاندين، وأيضا نجد عاقبة المكذبين المعاندين الكافرين. أيضا هذا رب العزة يجعلها عبرة أيضا في قصص الأنبياء والمرسلين. فترى مثلا في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، ترى كثيرا من الأحداث وكثيرا من الوقائع وكيف دعوا أقوامهم ومدى استجابة الناس إلى دعوة الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. النوع الثاني أيها الأحبة وهو قصص القرآن، وهذا قصص القرآن نجد فيه حوادث لأناس ذكروا في التاريخ وذهبوا في الغابرين، ورب العزة سبحانه وتعالى ما ذكرهم إلا لغاية وإلا للاعتذار وإلا لاستخلاص الدروس. فجل جلاله ذكر لنا أشخاصا مثلا كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وذكر لنا قصة طالوت وجالوت، وذكر لنا قصة ابني آدم وأهل الكهف، وذكر لنا قصة ذي القرنين وقارون وأصحاب السبت ومريم وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل وغيرهم من الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذا أيضا النوع الثاني يسمى بقصص القرآن، يتحدث ويتحدث لنا عن أناس ذكروا في القرآن وذكروا في التاريخ يعني استخلاص العبر وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بهم. أما النوع الثالث من قصص القرآن نجد قصصا تتعلق بالحوادث التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أيها الأحبة أن من أول المصادر التي تتلقى منها السيرة النبوية الصحيحة هي القرآن الكريم، فهو أول مصدر في غاية الصحة والكمال الذي يؤخذ منه سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن ذكر لنا مثلا أحداثا كثيرة من سيرة النبي، غزوة بدر التي جاءت في سورة الأنفال وجاءت أيضا في سورة آل عمران وغزوة أحد. فرب العزة مثلا جل جلاله ذكر لنا كيف خرجوا وهم يريدون العير ولكن رب العزة أراد منهم النفير، فكما بيّن سبحانه وتعالى وقال: إذ أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا منهم لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم غير ذات الشوكة التي هي العير القافلة المتكونة من ألف بعير وتضم أموالا وعتادا وزادا كثيرا من أموال قريش وكان يحرسها يعني أربعون وكان يحرسها يعني أربعون من رجال قريش ومعهم أبو سفيان وقائد القافلة هذه ليست فيها شوكة وليست فيها مشقة وإنما فيها استرجاع الأموال التي أخذها كفار قريش من المسلمين وفيها أيضا ضربة اقتصادية لهؤلاء المعاندين المكابرين المحاربين لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم عليه إذن رب العزة قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين رب العزة أراد المواجهة بين أهل الإيمان وأهل الكفر ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ثم بين سبحانه وتعالى خلال هذه المعركة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إلى غير ذلك من قصة غزوة بدر التي جاءت مفصلة في سورة الأنفال أيضا قصة أو غزوة أحد التي جاءت أيضا ذكرها كثيرا في سورة آل عمران وتجد أيضا غزوة حنين وتبوك التي جاءت في سورة التوبة رب العزة بيّن وقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وذكر أيضا في الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى غير ذلك من الآيات إذن هذا القرآن يذكر لنا حوادث حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد أيضا غزوة الأحزاب التي جاءت أيضا في سورة الأحزاب وإذ جاءوكم من فوقكم وهم المشركون ومن أسفل منكم وهم بنو قريظة الذين نقضوا العهد وهم اليهود هؤلاء من فوق وهؤلاء من أسفل منهم فكأنهم بين كفين أو بين فكين عفوا فكأنه بين فكين سيقضى عليهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فهذه أيضا تبين لنا يعني كيفية أو الواقع التي حصلت أيضا في غزوة الأحزاب والهجرة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذا في طريق الهجرة أيضا جاءت في سورة التوبة وأيضا سورة الإسراء التي يعني عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى ونحو ذلك من القصص التي تتعلق بالحوادث التي حصلت في زمن النبوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد قصص القرآن فوائد قصص القرآن نجمل هذه الفوائد في عناصر محددة من أهمها أيها الأحبة الفوائد التي نأخذها من قصص القرآن هي إيضاح الأسس التي بنى عليها الأنبياء والمرسلون دعوتهم يتبين معنا إيضاح الأسس أسس الدعوة إلى الله وبيان أصول التشريع التي بعث بها كل نبي فكلهم بعثوا من أجل دعوة الناس إلى الغاية التي من أجلها خلقوا ألا وهي تحقيق العبودية وتحقيق الألوهية وتحقيق الاستسلام لرب العالمين سبحانه وتعالى كلهم بعثوا لدعوة أقوامهم بلا إله إلا الله قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كلهم بعثوا من أجل دعوة الناس إلى تحقيق العبودية ومن أجل تحقيق الغاية التي من أجلها خلقوا لأن هذا الأمر أيها الأحبة هو الذي اختل عند البشر وما زال إلى يومنا هذا إن المشركين كانوا مقرين بأن لهم ربا وخالقا ومدبرا للكون قل يا محمد قل للمشركين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا أقررتم بأن لكم ربا، فمن أقر بالله ربا وجب أن يكون له عبدا يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر سواه، هذا جرم وظلم عظيم، كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. هذا الأمر الذي اختل عند الناس، أجعل الآلهة إلها واحدة، يريدون آلهات متعددة لكن ربهم أو ربهم واحد، يقرون بأن لهم ربا مدبرا رازقا ومتصرفا في هذا الكون، لا يقولون الله. ولئن سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز. ولكن ما الشيء الذي اختل عندهم؟ هو ألوهية رب العالمين وتوحيد رب العزة في العبودية وفي القصد والطلب. هذا الأمر هو الذي اختل عند الناس. من أجل ذلك رب العزة ما أرسل الرسل إلا من أجل دعوة الناس إلى هذه الغاية. ما أنزل الله الكتب وما أرسل الرسل وما خلق الخلق وما افترق الناس إلى أشقياء من أهل النار وإلى سعداء من أهل الجنة وإلى مؤمنين وإلى كافرين إلا من أجل هذه الغاية ومن أجل هذا النوع من التوحيد ألا وهو توحيد الألوهية. كلهم دعوا أقوامهم إلى أن يعبدوا الله ما له من إله غيره. فهذه الآية بيّن فيها رب العزة أسس دعوة الأنبياء على أي شيء كانت قائمة وإلى أي شيء دعوا أقوامهم، دعوا أقوامهم وتركزت دعوتهم إلى توحيد رب العزة في ألوهيته ألا وهو توحيد الاستسلام، توحيد العبودية لرب البرية. والعبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا يعني تعريف شيخ الإسلام رحمه الله. إذن هو التذلل والخضوع والاستسلام لله حبا وتعظيما بفعل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. هذا هو الشيء الذي اختل عند البشر. ما كانوا مستسلمين لله، يستسلمون لغيره، يتقربون لغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا رب العزة يبين لنا أسس دعوة الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول، كلهم يعني ما أرسلناه إلا نوحي إليه، إلا نوحي إليه كل رسول رب العزة إلا وقد أوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، أي أدعو الناس إلى تأليه الله وإلى توحيد الله في ألوهيته، لأن توحيد الربوبية لم يعاند فيه إلا المعاندون كفرعون وشرذمة من الناس الذين عرفوا في التاريخ، الذين أنكروا وألحدوا وأنكروا وجود الله شرذمة قليلة تدل على سفاهة عقولهم. لكن أصحاب العقول السليمة يعرفون أن ما من مخلوق إلا وله خالق، ولكن هل يرجعون إلى هذا الخالق وحده لا شريك له، أو رجعوا إلى مخلوقات معه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا رب العزة بيّن أن البشرية اتخذت الأنداد من دون الله عز وجل، إذا دعوتهم كلهم اتفقت في توحيد الله عز وجل ودعوة الناس إلى الألوهية وتوحيد الألوهية لرب البرية. فتجد مثلا قول الله تبارك وتعالى أن نبي الله نوح قال لقومه أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتجد قول الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كلهم اتفقت دعوتهم في أمر عظيم جلا اختل عند البشرية. أيضا أيها الأحبة، من فوائد قصص القرآن نجد تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب الأمة المحمدية على دين الله وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده. فإن الحق مهما ضعف وانزوى وكأنه زاه ولو قل أعوانه فاعلم أنه غالب، وإن الباطل مهما انتفش وانتفخ وكأنه ظاهر فاعلم أنه زاه. فرب العزة قال قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، هذه صفته. فهذا تثبيت قلب النبي، وقد مر معنا في تنزل القرآن من حكمة تنزل القرآن منجما هو تثبيت قلب النبي وتثبيت المؤمنين حتى يروا العبرة في الأنبياء الذين سبقوهم. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، وحتى يقول الرسول بالقراءتين، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ليعلم الناس أن الذين سبقوهم أيضا ليسوا هم يعني بدعا من الناس، أنهم حصل لهم ما لم يحصل لغيرهم، بل حصل لغيرهم الكثير، بل الأنبياء قتلوا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتل نبي الله يحيى، قتل نبي الله زكريا أبوه. إذا عظم الأنبياء، سجن الأنبياء، نبي الله يوسف، أخرج الأنبياء من ديارهم وأخرجوا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فهذا فيه تفريط، ولكن بعد ذلك رب العزة جعل العاقبة للمتقين. ألا إن حزب الله هم الغالبون. فرب العزة ما جعل العاقبة إلا المتقين الثابتين على إيمانهم. فهذا أيضا في هذه القصص يعرف الإنسان أن بثباته سيأتي النصر، وأنه على الحق، وأن الله عز وجل لن يضيعه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. رب العزة لا يضيع أجر المحسنين سبحانه وتعالى جل جلاله. أيضا نجد تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتصديق آثارهم. إذن من العبرة في أو فوائد قصص القرآن نجد تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد آثارهم. فنحن نحيي ذكرهم ونتعلم ونقرأ كيف عاشوا وكم بقوا، فمنهم من ذكرت مدته علمنا، ومنهم من ذكر إلى أي الأقوام ذهب، مثلا هذا جاء إلى اليهود، هذا جاء إلى النصارى، إلى غير ذلك من القصص التي جاءت في هذا المقام. أيضا إظهار صدق محمد عليه الصلاة والسلام في دعوته بما أخبر به من أحوال الأمم الماضية عبر القرون والأجيال، وهذا قد سطره القرآن وقد بينه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أنه نبي أمي لا يقرأ لا الإنجيل ولا التوراة، وقد أخبر عن أحوال الأخبار، وقد أخبر عن إخوانه الأنبياء بالتفاصيل التي ربما يجهلها كثير من أهل الكتاب، فهذا يدل على صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الآيات والمعجزات التي أيده الله بها. أيضا نجد من فوائد قصص القرآن مقارعة أهل الكتاب، نجد مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتبوه من البينات والهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين تحريفهم وتبديلهم لكتابهم. قال تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، اتلوها إن كنتم صادقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحداهم أن هذا الأمر في كتبهم وموجود في كتبهم، وأنتم حرفتموه وبدلتموه وتكذبون على الناس. إذا من الحرم العزة وقال وقول الحق: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن فيها مقارعة لأهل الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في كتبه ويبين لهم أنهم حرفوها وبدلوه، ويقول لهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أيضا نجد أن في القصص ضرب من ضروب الأدب يصغي إليه السمع وترسخ عبره في النفس، من أجل ذلك قال تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذه القصة بطبيعة الحال ترسخ في العقل وتكون سهلة حتى في التلقي وفي فهمها وإدراكها وحتى تحديد حيثيتها ووقائعها، فهذا أيضا من فوائد يعني قصص القرآن. تكرار القصص في القرآن وحكمته. لماذا تجد هناك قصة أو قصتين أو أي قصة كانت تتكرر في القرآن؟ ما حكمة ذلك؟ أولا نجد من حكمة ذلك بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. من خصائص البلاغة، لأن من خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة، والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتميز عن الآخر. أنت تجد مثلا قصة نبي الله آدم مع إبليس تكررت في عدد من سور القرآن، وتجد قصة نبي الله موسى مع فرعون، وكثير من القصص ومن القصص تتكرر في أكثر من سورة، ولكن بأسلوب يخالف الآخر، بقالب يخالف القالب الآخر، وهذا إن دل على شيء يدل على بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. لا تجد هذا الكلام يشبه الآخر وإن كانت نفس القصة، وإن كانت نفس القصة، لأنها من عليم خبير سبحانه وتعالى جل جلاله الذي أنزل القرآن بلغة العرب ليعجزهم بلغتهم وبيانهم وبفصاحتهم. رب العزة عدد هذه القصة بأكثر من أسلوب وبأكثر من لفظ، ولكن نفس المحتوى، نفس النتيجة، نفس الغاية ونفس الوسيلة، علمنا، ولكن تجد يعني أسلوبها يختلف عن الأخرى. وهذا بطبيعة الحال هذا الأسلوب يعني يرد في كل موضع بأسلوب يتميز عن الآخر ويصاب في قالب غير القالب، ولا يمل الإنسان من تكراره. تجده لا يمل من تكراره، مش يقول هذه قريتها تو في السورة الإقبال علاش نعاود فيها، لا، يجدها وكأنها جديدة بالرغم أنها نفس النتيجة. يبين رب العزة هلاك فرعون، ويبين رب العزة كيف تحدى نبي الله موسى لفرعون وأعجزه وغير ذلك مما حصل له، ويبين مثلا امتناع إبليس من السجود لآدم، كلها نفس يعني نفس القصة لكن بأساليب أخرى، لا يمل الإنسان من تكرارها، بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في المواضع الأخرى. فهذا إن دل على شيء يدل على بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. أيضا تجد حكمة ذلك تكرار القصة قوة الإعجاز، فرب العزة سبحانه وتعالى كرر هذه القصة في أكثر من موضع وفي صور متعددة. أنتم يا أيها العرب، يا من نزل القرآن بلغتكم، وأنتم يا من غصتم في البلاغة والفصاحة والبيان والشعر، ائتوا بأسلوب واحد من هذه القصة، غيروا أسلوبها وأتوا به، أو أتوا بآية، أو أتوا بحديث مثلي كما قال سبحانه وتعالى. رب العزة تحدى العرب وبين لهم أن هذا القرآن ليس قالبا واحدا، وإنما تأتي عدة قصص وقصص تتغير أحوالها وأساليبها. ائتوا أنتم يا أيها العرب بعشر سور أو بسورة من مثله تتحدث عن هذه القصة بأسلوب غير هذا الأسلوب، ورب العزة عدد الأساليب. طيب ائتوا أنتم بأسلوب حتى تتحدوا أو حتى تبطلوا إعجاز القرآن عليكم. فهذا أيضا يبين قوة الإعجاز مع عجز العرب عن الإتيان بسورة منها أبلغ في التحدي، يدل على أن هذا الإعجاز وأبلغ في التحدي لأنه يكلمهم بلغتهم ولم يأتوا بأسلوب واحد من أساليب هذا القرآن العظيم. أيضا اهتمام بشأن القصة لتمكين عبارها في النفس، لأن ما تكرر تقرر أيها الأحبة، هذه قاعدة حتى نفسية، ما تكرر تجد القصة تتكرر معك في أكثر من سورة، في أكثر من سورة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة وغير ذلك، تجد القصة تتكرر معك فتتقرر في قلبك فتحفظها وتعرفها وتعرف معانيها، وتجد يعني التأكيد على الاهتمام بها كقصة نبي الله موسى مع فرعون وبيان الصراع بين الحق والباطل، وأن القصة لا تكرر في السورة الواحدة مهما كثر تكرارها، لا تجدها في نفس السورة وإنما تتكرر في أكثر من سورة، وما تكرر تقرر، حتى الباطل أيضا، حتى الباطل إذا كرر كالتهم المعلبة التي تسمعونها والتي تلصق بالإسلام، تهما جاهزة معلبة مستهلكة حتى لوثت أسماع الناس، شوشت عليهم وأفسدت عليهم قلوبهم. هذه التهم أيها الأحبة وإن كان ينكرها الإنسان سيأتي يوما تتقرر، لأن يعني ما تكرر تقرر ولو كان باطلا. حتى إن من الكلام العام يقول اكذب اكذب لين تتصدق، اكذب ديما نفس الكذبة عودة لين تتصدق، سيقتنع بها الناس. فهذا أيضا من الأساليب التي يحتاج إليها الناس في إقناعهم، وإما نفس المعلومات ولكن بأساليب أخرى حتى تتقرر في أذهانهم. أيضا اختلاف الغاية التي تصاغ من أجلها القصة، فرب العزة سبحانه وتعالى ما ذكر لنا هذه القصة وغير أسلوبها في موضع آخر لا من أجل غاية واحدة، إنما لغايات كثيرة ولعبر كثيرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي العقول، لأولي الألباب المتفكرين في هذه العبر. تجد القصة صيغت من أجل بيان الدعوة التي بنى عليها الأنبياء دعوتهم، تجد بنوا دعوتهم على التوحيد. تجد أيضا صبرهم على هذه الأمواج المتلاطمة التي لاقوها من أقوامهم. تجد المكائد التي حصلت، يعني كل مرة تجد يعني فيها فائدة، علمنا، فتساق من أجل يعني غايات أخرى. تجد أيضا المكائد والصد الذي حصل له من أقوامهم، تجد أيضا المعجزات التي أيد الله بها الأنبياء والمرسلين، تجد أيضا أساليب الخطاب، هناك لين، هناك شدة، هناك قوة، اللين في موضع اللين، الشدة في موضع الشدة وغير ذلك. فهناك يستفاد من القصص القرآن إذا كررت، يستفاد منها يعني في أكثر، يعني بأكثر من غاية وأكثر من مقام، يعني يفيد سامعه ويستفيد منه الداعي بطبيعة الحال. القصة في القرآن أيها الأحبة حقيقة لا خيال، القصة في القرآن حقيقة لا خيال. فرب العزة سبحانه وتعالى لا يذكر لنا ضروبا من الخيال، ولا يذكر لنا أساطير ليست موجودة. فإن المشركين لما تكلموا مع الأنبياء قالوا هذا كلام افتراء، هذا أساطير الأولين. رب العزة سبحانه وتعالى ما ذكر لنا هذه القصص خيالية، يعني لا وجود لها، يعني أساطير ليست موجودة، خيالات، أوهاما، منامات، هذا الأمر مستحيل، لا يكون يعني من قول الله عز وجل، لأن رب العزة هو الحق وقوله الحق، ولا يقول سبحانه وتعالى إلا الحق الذي ينتفع به أهل الحق وأولو الألباب بطبيعة الحال. قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأرسل أيضا رسوله بالحق وأنزل معه الحق. قال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وقال أيضا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. فرب العزة لا يذكر لنا خيالا محالا، وحاشا لله أن يذكر لنا قصصا غير موجودة، وإنما كل ما ذكره رب العزة سبحانه وتعالى هو حق على حقيقته سبحانه وتعالى. قال أيضا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وقال أيضا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وقال أيضا والذي أنزل إليك من ربك الحق، وقال أيضا سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال أيضا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. إذن هذه القصص التي جاءت في كتاب الله ذكرها رب العزة سبحانه وتعالى على سبيل الحقيقة ليعتبر بها المعتبرون، ولينظر فيها ولتكون عبرة لأولي الألباب لأصحاب العقول والقلوب السليمة، فليست ضروبا من الخيال وليست أساطير الأولين. نكون بهذا قد أنهينا مبحث هذا المبحث اللطيف الجميل، وهو مبحث قصص القرآن، لنأخذ بعده بإذن الله سبحانه وتعالى إعجاز القرآن. هذا المبحث أيها الأحبة من الأهمية بمكان الذي تجده يعني قد ألفت فيه كتب خاصة وأفرد بمؤلفات خاصة تتحدث عن وجوه الإعجاز ومعنى الإعجاز وضروب الإعجاز في القرآن. إعجاز القرآن أيها الأحبة والحديث عنه هو ضرب من الإعجاز أيضا، الحديث عن إعجاز القرآن هو ضرب من الإعجاز لا يصل الباحث به إلى سر أو إلى سر جانب منه حتى يجد وراءه جوانب أخرى يكشف عن سر إعجازها الزمن. إذن حتى التحدث عن إعجاز القرآن هو ضرب من الإعجاز، لأننا لا نستطيع أن ندرك يعني هذا الكلام العظيم لأنه كلام الله عز وجل، ولا نستطيع أن نحيط به، ولا نستطيع أن نجمل كل المعجزات التي يعني تضمنها هذا الكتاب العظيم. تعريف الإعجاز وإثباته. الإعجاز أيها الأحبة هو إثبات العجز، والعجز في التعاريف هو اسم للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة. في الحال يقال هذا إنسان عاجز، يعني غير قادر. وفي ذلك أيضا قاعدة شرعية يقولها الفقهاء، إذا عجز الإنسان عن الفعل يقولون لا واجب مع العجز، ما دام أنه غير قادر على هذا الفعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع، يعني عجزت عن القيام والإتيان بهذا الفرض، فإن عجزت صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني الإعجاز يدل على عدم القدرة، علمنا؟ إذن هو ضد القدرة، وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز، يدل على أن المعجز أعجزه بطبيعة الحال. والمراد بالإعجاز هنا في هذا المبحث الذي سنأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن العظيم الكريم وعجز الأجيال بعدهم. إذن مبحثنا سيتحدث عن إظهار صدق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ادعى. النبي صلى الله عليه وسلم ادعى دعوة، ادعى رسالة، إني لكم بشير ونذير بين يدي عذاب، بين يدي عذاب أليم كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادعى دعوة وبرهن على صدق دعواه عليه الصلاة والسلام، ومن صدق دعواه يعني كثيرة، المعجزات الكثيرة التي أيده الله بها سبحانه وتعالى، رحلة الإسراء والمعراج وغير ذلك من الأشياء التي أيده الله بها، ولكن هناك معجزة خالدة باقية إلى يوم القيامة تدل على عجز العرب عن معارضتها وعن عجز الأجيال بعدهم، ألا وهي القرآن العظيم الكريم الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم العرب وقد عجزوا عن معارضته مع طول باعهم في الفصاحة والبلاغة، ومثل هذا لا يكون إلا معجزة. والمعجزة أيها الأحبة، المعجزة هي أمر خارق للعادة، يعني ليس أمرا معتادا، أمر مخالف للعادة الذي اعتاد عليه الناس، أمر خارق للعادة مقرر بالتحدي، فيه تحد، علمنا؟ فيه تحد سالم عن المعارضة من قبل الخصم بطبيعة الحال. إذا لم يستطع المعارض معارضته ثبت عجزه وثبتت تلك المعجزة المقرونة بالتحدي وهي أمر خارق للعادة. والقرآن الكريم هو من هذا النوع أيها الأحبة. القرآن الكريم جعله الله سبحانه وتعالى معجزته في الأرض الخالدة إلى يوم القيامة. أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء بالبينات وأيدهم بكثير من البينات، رب العزة ما أرسل رسله إلا بالبينات وأيدهم بالمعجزات سبحانه وتعالى. ومن جملة المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه هي معجزة القرآن التي أيد بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وتحدى بها العرب الذين اتصفوا بالفصاحة والبلاغة والبيان والشعر وغير ذلك من ضروب اللغة. تحداه النبي صلى الله عليه وسلم وهم والجن معهم على أن يبدوا بمثل هذا القرآن. قال سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هذه من البينات التي أيد الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. أيضا خفف عنهم بعد أن تحداهم وعلم أنهم لن يأتوا به ولن يأتوا بمثله، خفف عنهم التحدي وبين أنهم عاجزون حتى على عشر صور مثله. قال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. هل هو مفترا؟ هذا الكلام مفترا؟ ائتوا بعشر صور مثله ومفتريات أيضا، أليس هذا كلام مفترى؟ طيب ائتوا بعشر صور، لا نريد كل القرآن ولا نريد جميع القرآن، ائتوا بعشر صور مثله. قال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلا أنتم مسلمون. فهذا القرآن أنزل بعلم الله، علمه مطلق وحكمته بالغة جل جلاله، فهو العظيم الذي لا يعجزه ولا يعني يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فلما عجزوا حتى عن الاتيان بعشر صور مثله تحداهم جل جلاله وتحداهم المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن يأتوا بصورة واحدة مثله أو منه. قال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله. وقال أيضا سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا الذي نزلناه على عبدنا، إن كنتم مرتبين متشككين أنه من عند الله أو من عند غير الله، طيب قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن هذا الإعجاز أيها الأحبة لسائر الأمم على مر العصور ظل ولا يزال في موقف التحدي شامخ الأمن، فأسرار الكون التي يكشف عنها العلم الحديث ما هي إلا مظاهر للحقائق العليا التي ينطوي عليها سر هذا الوجود في خالقه ومدبره سبحانه، وهو ما أجمله القرآن وأشار إليه، فصار القرآن بهذا معجزا للإنسانية كافة. وجوه إعجاز القرآن: لقد تكلم كثير من الناس في هذه المسألة وأرادوا أن يبينوا وجوه الإعجاز، يعني هذا القرآن أي الوجوه فيه التي تعجز؟ هل هي في بلاغته؟ هل هي في كلامه عن الغيبيات؟ هل هي في صوره؟ هل هي في لغته؟ هل هي في غير ذلك من هذه المسائل؟ منهم من ذهب يعني أبي إسحاق إبراهيم النظام، وهو من يعني شيوخ المعتزلة ومن كبار رؤوسهم، ذهب إلى مذهب يعني فاسد ظاهر الفساد، قال أن الإعجاز أن إعجاز القرآن يكون بالصرفة. ما معنى هذه الصرفة؟ أن الله عز وجل صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها، هذا لا يكون، وإلا كيف يتحقق إعجاز القرآن مع قدرتهم على يعني أن يعارضوه؟ فرب العزة صرفهم عن معارضة القرآن، يعني صرف قدرتهم أو صرفهم جل جلاله عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليهم. وهذا الكلام يعني مردود بكل المقاييس، والأدلة في ذلك كثيرة، يعني قال تبارك وتعالى: لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني رب العزة أعطاهم القدرة سبحانه وتعالى، رب العزة مكنهم وأعطاهم الكفاءات والطاقات والعلم وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، لكن لا يقدر على معارضة أو أن يأتوا بمثل كلام الخالق الذي خلقهم سبحانه وتعالى، لأن الخالق خالق والمخلوق مخلوق، علمنا فالرب رب والعبد عبد، والكمال لا يستطيع الناقص أن يأتي بمثله، علمنا أو يأتي بمثل ما أتى به الذي اتصف بالكمال والجلال. منهم أيضا من ذهب إلى أن الوجه أو وجوه الإعجاز في القرآن هو ببلاغته التي وصلت إلى مرتبة لم يعهد لها مثيل، ومنهم أيضا من قال بالبديع الغريب المخالف لما عهد من كلام العرب من الفواصل والمقاطع، وقال قوم آخرون بل إعجازه في الإخبار عن المغيبات المستقبلة التي لا يطلع عليها إلا بالوحي، فرب العزة سبحانه وتعالى بيّن وقال سبحانه وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فرب العزة بيّن أمورا مستقبلية، وقال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، وبين أنه سيدخل المسجد الحرام، وبين أيضا سبحانه وتعالى في الأمور المستقبلية الغيبية أنه وعد عباده المؤمنين أنه سيمكن لهم في الأرض، كما قال جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويعني المقصود في هذا القول الأخير أن وجوه الإعجاز في القرآن هو الإخبار عن المغيبات، أما غير هذه المغيبات ليس فيه إعجاز. أيضا منهم من قال ما تضمنه من العلوم المختلفة والحكم البالغة، ولكن في الحقيقة أيها الأحبة الحقيقة أن القرآن معجز بكل ما يحتمل هذا اللفظ من معنى، فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه، بل تجد الإعجاز في حرفه الواحد في موضعه الذي قرره رب العزة سبحانه وتعالى من كلامه، فتجد حتى في الحرف الواحد من موضعه، وحتى الكلمة الواحدة في موضعها، وحتى الجملة الواحدة في موضعها تجد الإعجاز في تماسك الكلمات وفي تماسك الجمل وفي تماسك الآيات، حتى في الحروف والجمل والكلمات تجد فيها حتى الإعجاز في موضعها في هذا المكان، ترى فيها إعجازا عجيبا جدا. أيضا وهو معجز في بيانه ونظمه، وهو معجز في معانيه، وهو معجز بعلومه ومعارفه التي أثبت العلم الحديث كثيرا من حقائقها المغيبة، وهو معجز أيضا في تشريعه وصيانة حق الإنسان والمجتمع. فالقرآن أولا وآخرا هو الذي صير العرب من رعاة إبل وغنم إلى قادة دول وأمم. القدر المعجز من القرآن، القدر المعجز من القرآن، المقصود بهذا يعني ما هو القدر الذي يتحقق به الإعجاز؟ هل يتحقق الإعجاز في كل القرآن أو بسورة واحدة أو بآية؟ علمنا يعني القدر المعجز من القرآن. الناس في ذلك على أقوال أيضا، المعتزلة مثلا يرون أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه، ليست بسورة واحدة أو بآية أو ولا بحديث مثله، يقولون أن الإعجاز لا يتحقق إلا بكل القرآن وبجميع القرآن لا ببعضه. أما غيرهم فيذهب إلى أن المعجز منه القليل والكثير، لأن الله عز وجل قال فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا بسورة من مثله، على أن يتحقق بالكثير والقليل لا بكل القرآن وإنما ولو بأقصر سورة منه. ويذهب آخرون إلى أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة، يعني ليست بآية وإنما بسورة ولو قصيرة، ولو كانت يعني أقصر سورة في كتاب الله كسورة العصر أو سورة الكوثر إن عدد ثلاثة آيات، متكون من ثلاثة آيات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طيب يتحقق ولو بأقصر سورة من القرآن ولكن بشرط أن تكون تامة. علمنا منهم من قال إذن بكل القرآن، منهم من قال ولو حتى بآية فليأتوا بحديث منه. والحقيقة أيها الأحبة أن القرآن واقعه تحدى به كل الناس كله، وقع التحدي به كله في قول الله تبارك وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا. وتحدى الله أيضا بعشر سور مثله، يعني بأقل من القرآن، ليس بمجمل القرآن ولكن في بعض سوره وهي عشر ولو حتى عشر فليأتوا بعشر سور مثله. وتحدى رب العزة سبحانه وتعالى أيضا بسورة واحدة تامة فليأتوا بسورة من مثله وليأتوا بسورة مثله أيضا. وتحدى أيضا سبحانه وتعالى ولو يعني بشيء يسير، قال تبارك وتعالى فليأتوا بحديث مثله. إذن نحن لا نرى الإعجاز في قدر معين من القرآن، لا نقول بالقرآن كله أو بعشر أو بآية واحدة، ولكن نجده ليس في قدر معين ولكن نجده في أصوات حروفه ووقع كلماته كما نجده في الآيات الواحدة وفي السورة الواحدة. فالقرآن كلام الله وكفى، الإعجاز في كلام الله عز وجل ولو بكلمة واحدة منه سواء كان مجمل القرآن أو سورة أو عشر سور أو مثلا منه. المهم أيا كان وجه الإعجاز والقدر المعجز فإن الباحث المنصف يجد الإعجاز في جميع آيات القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى لأنه كلام الله. من مظاهر أو من وجوه إعجاز القرآن نجد أيضا الأحبة الإعجاز اللغوي، ونجد أيضا الإعجاز العلمي، ونجد أيضا الإعجاز التشريعي. نبدأ أولا ونأخذ الإعجاز اللغوي. لقد شهد التاريخ أيها الأحبة، شهد التاريخ فرسانا للعربية. هذا التاريخ علمنا منه أنه كان هناك أناس أكابر وأمراء في اللغة وفرسانا خاضوا غمارها وخاضوا وغاصوا في معانيها وكانوا أربابا للفصاحة والبلاغة. وتجد القرآن وقف من أصحاب هذه اللغة موقف التحدي، يا من غصتم في بحور اللغة وبحور البيان والبلاغة، ويا من أحرزتم المراتب العليا في هذه الخاصية وفي هذه الرتبة، يا من أحرزتم هذه الرتبة وقف القرآن أمامهم موقف التحدي ليتحداهم بلغته. يا من تتكلمون باللغة وعندكم هروب من البيان والشعر واللغة وغير ذلك، وقف القرآن من أصحاب هذه اللغة الذين عرفوا في التاريخ موقف التحدي في صور شتى، متنزلا معهم من الأثقل إلى الأخف، فليأتوا بمثله، فليأتوا بعشر صور مثله، فليأتوا بسورة، فليأتوا بحديث مثله. فلما عجز العرب عن معارضته، عن معارضته للقرآن، ومع العلم أن هذا القرآن لم يخرج عن سنن كلامه، هذا يجب أن يوضع نصب العينين، لما عجز العرب عن معارضته وهذا القرآن لم يخرج عن سنن كلامه ألفاظا وحروفا وتركيبا وأسلوبا، يا من تقرؤون العربية ويا من تتكلمون باللغة العربية، هذا القرآن المتكون من ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وحاميم وكاف هاء عين صاد وقاف وصاد ونون، يا من تتكلمون بهذه اللغة، هذا القرآن بهذه الحروف، أرأيتم القرآن متكون من هذه الحروف التي تقرؤون بها والتي تكونون بها الشعر والتي تكونون بها ضروب الخطاب والبلاغة والبيان، ائتوا بسورة من مثل. إذن عجز العرب عن معارضتهم مع أن هذا القرآن لم يخرج عن سنن كلامه ألفاظا وحروفا وتركيبا وأسلوبا، ولكنه هذا القرآن في اتساق حروفه وطلاوة عباراته وحلاوة أسلوبه وجرس آياته ومراعاة مقتضيات الحال في ألوان البيان من الجمل، تجد الجمل الإسمية والفعلية، وتجد أيضا النفي والإثبات والذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير والحقيقة والمجاز والإطلاق والإيجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وتجد أيضا الأساليب الأخرى يدل على أن القرآن بلغ الذروة في أو بلغ الذروة التي تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر. أبو خالد بن الوليد واسمه المغيرة بن شعبة هو رأس من رؤوس الكفر وابنه سيف من سيوف الله الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة مؤتة، ثم يرفع الراية سيف من سيوف الله، فسبحان الذي يخرج الحي من الميت، والذي يذكر ربه حي والذي لا يذكر ربه ميت، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فهذا سيف من سيوف الله أبوه رأس من رؤوس الكفر، وكان عالما بالشعر والبلاغة ورأس فيها، وكان يميز وصاحب صنعة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه المال، ليعرض عليه الجاه، ليعرض عليه الزواج، إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا أغنيناك، إن أردت زواجا زوجناك، ولكن اترك هذه الدعوة. هذه الدعوة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون كانت شرا على أهل الأهواء، كحال أيامنا في كل زمان ومكان، كل إنسان يتمسك بالحق والوحي، أهل الأهواء والباطل يرونه شرا عليهم، فتجدهم يتهمونه بأساليب ومناهج عديدة من الأسماء والمسميات التي سبقتهم بها وسبقنا بها الأنبياء، اتهموا بالجنون والشعر والكهانة والكذب والسحر، مسحورين مجنونين وغير ذلك من هذا الكلام المعلق والتهم الباطلة المردودة على أصحابها. جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه، فلما قرأ عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن رجع إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به، فرآه رأس الكفر الثاني أبو جهل الذي هو سبب في خراب قومه في معركة بدر وفي غزوة بدر، أبو جهل ماذا يكفيه هذا الاسم يعني علمنا، ماذا قال له؟ يعني أنت ذهبت بالوجه الذي يعني غير الوجه الذي أتيتنا به. فلما تحدث معه الوليد بن المغيرة على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال، ويتحدث مع أبي جهل ويقول له، فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، فكان رأسه في الصنع يميز، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن رآه أنه بعيد عن هذا الشعر وبعيد عن هذا كله، فقال وشهد قولك وشهد بالحق، وقال والله إن عليه لحلال وإن عليه لطلاق وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو وما يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته، ليحطم ما تحته يعلو ولا يعلى عليه، لا يستطيع أن يضاهيه أحد. هذا الكلام كلام الله بطبيعة الحال لا يضاهيه أحد. قال له أبو جهل والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه، أي حتى تغير هذا الكلام الذي قلته، فأنت ستغير رأي القوم وتقنعهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دعني حتى أفكر، ففكر وقدر، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة، وقال جل جلاله فيه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له، هو هذا الوليد بن المغيرة، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآيات عديدة. طيب هو يقول والله لا يوجد أحد أعلم مني بالشعر، طيب هذا ليس شعر، وهذا الأمر قد غير من تفكيرك ورق له قلبه، لماذا تغير؟ لماذا تعاند وتكابر؟ إنه كان لآيات عنيدة سأرهقه صعودا، لأنه علم وخالف رغما عنه وجرأة منه إرضاء لقومه والعياذ بالله. فرب هذا قال سأرهقه صعودا، أي مشقة في العذاب، إنه فكر وقدر. لما أشار عليه أبو جهل أهلكه معه، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، رب العزة قال سأصليه سقر. إذن هذه شهادة، هذه شهادة من الوليد بن المغيرة على كلام الله الذي نزل بلغتهم. طيب حينما أو حيثما قلب الإنسان نظره، حيثما قلب الإنسان نظره في القرآن وجد أسرارا من الإعجاز اللغوي، يجد ذلك في نظامه الصوتي، يجد ذلك في ألفاظه التي تفي بحق كل معنى في موضعه، ويجد ذلك في ضروب الخطاب التي يتقارب فيها أصناف الناس في الفهم بما يطيقه عقولهم. رب العزة سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الكتاب حيرا للناس، يفهمه الأعجم الذي أدرك حتى شيئا من اللغة ويفهمه ويدكره. رب العزة ماذا قال؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر. فرب العزة ما أنزل القرآن ألغازا وعقدا وحيرا لا يفهمه الناس، فهذا يعني تجده أيضا في ضروب الخطاب التي يتقارب فيها العالم حتى ويتقارب فيها الناس في فهمهم، سواء كان أعلى درجة في العلم أو متوسط في العلم، يجد ذلك أيضا في إقناع العقل وإمتاع العاطفة، ولا يغلب أحدهما على الآخر. وحيث قلب الإنسان النظر قامت أمامه حجة القرآن، قامت أمامه حجة القرآن في التحدي والإعجاز. وإذا عجز بطبيعة الحال، إذا عجز المتناهون في الفصاحة وهم رؤوس العرب ومن عرفوا في التاريخ بأنهم فرسان اللغة، إذا عجز المتناهون في اللغة وفي الفصاحة، يعني الذين بلغوا النهاية والغاية فيها، إذا عجز المتناهون في الفصاحة ومعرفة وجوه الخطاب وطرق البلاغة وفنون القول وقامت الحجة عليهم، فقد لزمت الحجة من دونهم من العرب. ما دام أن هؤلاء عجزوا بطبيعة الحال من باب أولى أن يكون أبناهم يعني يتحقق فيهم هذا الإعجاز، فلن يستطيع أن يأتوا بسورة من مثله. من وجوه الإعجاز أيها الأحبة الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي أيها الأحبة أيضا شهد له القرآن. ويجب أن نعلم أن هذا الكتاب العظيم كتاب فيه الهداية والرشاد، قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا الكتاب بيّن فيه رب العزة كل صغيرة وكبيرة، فهو كتاب عقيدة وهداية يخاطب الضمير فيحيي فيه عوامل النمو والارتقاء. والإعجاز العلمي أيها الأحبة، الإعجاز العلمي في القرآن ليس في اشتماله على النظريات العلمية التي تتجدد وتتبدل وتكون يعني ثمرة للجهد البشري في البحث والنظر. لا يشتمل القرآن على نظريات علمية يعني موجودة كقوالب جاهزة يعني ربما تتبدل وربما تتجدد، وإنما إعجازه العلمي هو في حثه على التفكير وإعماله لهذا العقل الذي رب العزة سبحانه وتعالى علمه ما لم يكن يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم وقال له اقرأ، فرب العزة حثه على التعقل والتدبر والتفكر، فهذا الذي بطبيعة الحال سينتج العلوم التي يشهد لها القرآن ويشير إليها بطبيعة الحال في مسائل كثيرة. فأي مسألة من مسائل العلم أو قاعدة من قواعده يثبت القرآن رسوخها ويبين يقينها تكون محققة لما حث عليه القرآن من تفكير سليم، فإنه يحث المسلم على التفكير في مخلوقات الله في السماء والأرض. قال جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأخرج به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالإنسان يتدبر في هذه الآيات العظيمة ليعقل ليعمل في هذا الأرض ويعمرها ويصلحها، ويحث أيضا على التفكير في نفسه. قال تبارك وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وهذا أيضا يحثه على التفكير في الأرض التي يعبرها وفي الطبيعة التي تحيط به، إلى جانب ذلك حظه على التفكير في نفسه، وقال جل جلاله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال أيضا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخر الآيات. ويثير أيضا فيه الحس العلمي للتفكير والفهم والتعقل. قال جل جلاله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وغير ذلك من الآيات التي يبين فيها العلم والتفكر، كما قال سبحانه وتعالى: وقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يرفع الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فإن الله سبحانه وتعالى رفع من تعلم كتابه وأيقن بكتابه الذي يوصله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. رب العزة لم يجعل الذين يعلمون كالذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرب العزة يرفع بهذا الكتاب الذي يحضه على العلم والمعرفة، ويحضه أيضا على ما يجب له في يعني يجب عليه في الفرائض التي فرضها الله عليه سبحانه وتعالى في حق الله عليه، في علاقته مع ربه، في علاقته مع البشر، في علاقته مع الطبيعة، في علاقته مع هذا الكون. فرب العزة علمه هذه العلوم ليرفعه سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ورب العزة سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه بالاستزادة من شيء إلا من شيء واحد، وهو قول الله تبارك وتعالى: وقل ربي زدني علما. لم يقل له زدني جاها ولا مالا ولا عظما ولا طولا ولا عرضا، ولكن رب العزة لم يطلب من نبيه أن يستزيد منه من شيء إلا من شيء واحد، ألا وهو العلم الذي ينفعه والذي يقربه لربه سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، فإن إعجاز القرآن العلمي في أنه يحث المسلمين في التفكير ويفتح لهم أبواب المعرفة ويدعوهم إلى ولوجها والتقدم فيها وقبول كل جديد راسخ من العلوم. تجد أيها الأحبة أن القرآن أشار إلى أمور علمية إشارات جاءت في سياق الهداية، فتجده سبحانه وتعالى يبين لنا كيف يعني النباتات تتلقح فيما بينها ومن يكون السبب فيها. تجد الرياح رب العزة جعلها لوائح سبحانه وتعالى، فتجد كيف يعني تكون هذه الأمور فيما بين النباتات. جل جلاله قال: وأرسلنا الرياح لوائح، وهذا الأمر دل عليه الأدلة الكثيرة. فالقرآن يشير إلى الإشارات العلمية الدقيقة التي تثبت بعد ذلك بالعلم الصحيح التي دل عليها القرآن. أيضا تجد القرآن يدل على أن الإنسان كلما صعد وارتفع فوق كلما قل الأكسجين، ورب العزة قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا يبين في ضرورة، أو يبين رب العزة أن الإنسان عنده ضرورة التنفس، ويقل في طبقات الجو العليا، فكلما ارتفع الإنسان في أجواء السماء أحس بضيق الصدر وصعوبة التنفس، وهذا قد أشار إليه القرآن، وهذا أمر علمي دقيق قد أثبته القرآن وأشار إليه، قد ثبت أيضا في العلوم التي يعني وصل إليها الإنسان. أيضا قد ساد عند علماء الذرة أن هذه الذرة هي أصغر جزء في هذا الكون، ورب العزة أشار إلى ذلك وقال في كتابه: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا كله أشار إليه القرآن، فهو فيه إعجاز علمي يدل على النظريات العلمية التي أثبتها الناس قد أشار إليها القرآن وسبق إليها منذ أكثر من 14 قرنا، منذ أن بعث النبي صلى الله عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا رب العزة سبحانه وتعالى تحدث عن علم الأجنة في قوله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافر يخرج من بين الصلب والترائب. وقد تحدث جل جلاله عن مراحل خلق الإنسان، أنه خلق من تراب، من نطفة، من علقة، من مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى غير ذلك من مراحل خلق الإنسان، وهذا لا يستطيع الإنسان أن يراه ويدخل في أعماقه إلا بعد هذه النظريات التي تحققت في العلم الحديث وقد أشار إليها القرآن، ففيه الإعجاز العلمي الدقيق. بقي معنا أيها الأحبة الوجه الأخير من هذا المبحث، وهو الإعجاز التشريعي، وهو الإعجاز التشريعي. إذن في القرآن وجوه إعجاز كثير: إعجاز اللغة، إعجاز علمي، تجد أيضا إعجاز غيبي، كثير من الأشياء. نجد أيضا الإعجاز التشريعي. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الله جل جلاله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له غرائز وشهوات وميولات، وجعل له عقلا وعلمه ما لم يكن يعلم. إذن الإنسان مبتلى بالشهوات، وأيضا أعطاه رب العزة سبحانه وتعالى العقل ليفهم به خطاب ربه سبحانه وتعالى. وهو أيضا هذا الإنسان هو مدني بالطبع، لا يستطيع أن يعيش وحده منعزلا عن الناس، فهو بحاجة إلى غيره، وغيره في حاجة إليه أيضا، وهو كما أنه بحاجة إلى غيره وغيره بحاجة إليه، فنجد بطبيعة الحال تكون المجتمعات، وهذا المجتمع والأحبة يحتاج إلى من ينظم له هذه العلاقات فيعلمه العلاقة بنفسه والعلاقة مع غيره حتى العلاقة مع خالقه. وهذا الأمر أيها الأحبة يجب أن نعلم أن الإنسان صار في هذه الحياة وأراد أن ينتج هذا النظام بعقله، فمن الحمق ومن الغباء ومن السذاجة ومن الظلم البشرية لنفسها أن تظن أو تعتقد أنها في مقدورها أن ترسم لنفسها منهجا وطريقا شافيا كافيا تاما لا يخطئ أبدا. هذا محال، أن تعتقد البشرية أن في مقدورها أنها سترسم لنفسها أو لغيرها منهجا تاما متكاملا لا يخطئ أبدا. لماذا؟ لأن الإنسان اتصف بصفات، ودلت على ذلك الأدلة الكثيرة على أن هذا الإنسان لا يستطيع، وهو عاجز عن رسم طريق لا يخطئ أبدا، وهذا الواقع خير شاهد، فتجده في كل زمان يغير ويبدل وينقح ويعدل. فهذا الإنسان اتصف بصفات، عقله قاصر، عقوله متفاوتة، هو ضعيف، مبتلى بالشهوات، مبتلى بالدنيا، بالنساء، بالمال، بالأطفال، بغير ذلك من الأمور التي تتنازعه. لا يكفي أنه عاجز وقاصر وضعيف ومحتاج إلى من هو أقوى منه، ولا يكفي أنه مبتلى بالشهوات، فلا يمكن أن يحدد منهجا مستقيما لا يخطئ أبدا. فرب العزة سبحانه وتعالى كفانا هذه المؤمنة، جل جلاله سبحانه وتعالى، وشرع لنا أحكاما عقدية وأحكاما خلقية التي ترفع البشر إلى أعلي النجوم وتعلمهم كيف يسيرون في هذه الحياة ولا ينحدرون في عقائدهم إلى أسفل سافلين. هذا يتعلق بشجرة، ولا يتعلق بوثب، ولا يتعلق بقبر، ولا يتعلق بغير ذلك من المخلوقات التي لا تملك لنفسها ضر ولا نفع، ولا نفع ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورة. تصور انحدار عقلي، انحدار أخلاقي من حين وسرقة وقتل النفس وشرب الخمر وغير ذلك من المفاسد التي فيها انتهاك للأعراض والأموال والأنفس. فرب العزة شرع لهم أحكاما خلقية ترفعهم إلى أعلى السماء، وشرع لهم أحكاما عملية تضم العبادات والمعاملات التي تنظم علاقتهم مع ربهم وبين أنفسهم. رب العزة كفاهم هذه المهنة وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لا يستويان الخالق خالق والمخلوق مخلوق، والرب رب والعبد عبد. رب العزة ما شرع شرعا إلا لأنه يتصف بالكمال. يكفيه أنه سماوي، يكفيه أنه سماوي علوي، رباني المصدر، رباني الغاية، رباني الوسيلة، فهو سماوي علوي، بينما شريعة أهل الأرض سفلية منحطة انحطاط. لا يستوي الثرى مع الثريا، علمنا، ولا يستوي الحق مع الباطل. رب العزة هو أعلم بمن خلق جل جلاله، وشرع لهم ما يحتاجون إليه، فلا يعلم ما يقدر عليه أو ما يحتاجه الخلق إلا الخالق، لا يعلم مصالح الخلق إلا الخالق سبحانه وتعالى. فكفاهم هذه المهلة، فلا يجوز لهم أن يتقحموها وأن يضعوا أيديهم فيها. يكفيهم في ذلك أنهم لا يحيطون بالأشياء علما. تجد الإنسان يقول سأدخل في هذا المشروع وسيدر علي ذهبا وفضة، وعنده دراسة كاملة ودراسة صحيحة على أساس في عقله وفي نظره أنه أحاط بهذا الأمر وذكر المربيح والخسارة وغير ذلك، أحاط به علما في ظنه، علمنا، يدخل في هذا المشروع فلا يدر عليه ذهبا وفضة، بل يكون سبب في إفلاسه وفي خراب بيته وفي سجنه وفي فضيحته. ربما يقول الإنسان أنا سعادتي لا أجدها إلا مع هذه المرأة، وهذه المرأة تقول أنا سعادتي لن أجدها إلا مع هذا الرجل، وربما بسبب هذا الزواج سيكون سببا في انتحارهما، مش في سعادتهم، علمنا. فالإنسان لا يعرف معقبات الأشياء ولا يعرف ما يصلح له في هذه الدنيا، لا يعلم مصالح الخلق إلا الخالق. رب العزة هو العليم، علمه مطلق وحكمته بالغة سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم الغيب. إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس في أي أرض تموت. من أجل ذلك سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة الاستخارة، لأننا ضعفاء لا نستطيع أن نعرف ما يصلح لنا في المستقبل، نستخير ربنا سبحانه وتعالى ليختار لنا ما يغيب عنا. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنك واقدر لي الخير حيث كان. فالإنسان لا يعرف ما يصلح له، من أجل ذلك رب العزة كفاهم هذه المهنة. جل جلاله الذي اتصف بصفات الكمال والجلال فليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله، فهو وحده الذي يشرع لعباده، ألا له الخلق والأمر، وتشريعه المعجز ينطبق ويطرد على كل الأشياء، على الأشخاص والأفراد والدول والأمم. يعني أنا أردت أن أتحدث أكثر في هذا الموضوع لأنه موضوع هام جدا، عسى أن يكرمنا ربنا سبحانه وتعالى أن أتحدث فيه في موضع آخر. نكتفي بهذا القدر، انتهى الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.